الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك والسبايا من أهلك وذويك. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع، كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعرش ود بأنه لك مضجع؟ طف بي على مغنى الطفوف وقل له مستعبرا أعلمت من بك مودع؟ فيك الإمام أبو الأئمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع. فيك الذي أشجى النبي وفاطمة وله الوصي ونجله متفجع فحياة أصحاب الكساء حياته وبيوم مصرعه جميعا صرعوا دمه يباح ورأسه فوق الرمايح وشلوا بشب الصفايا يا موزعوا ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطبك يا ابن طه لجسمك للرماح للسيوف ضريبة والخيل فهو مرضض ومبايع. فوق مسلوب القنايا للناظرين على قناة يا ارفعوا لهفي لآلك كلما دمعت لها عين بأطراف الأسنة تويها. وتضرم فوقها أبياتها ويماط عنها الميل. قد تناقلها النيا قضى حتى إذا قاست عظيم مصائب من هولها صم الصخور تصايد. رجعت بيوم الأربعين لكربلاء وبحزنها جمرا تشيب يا ضلع. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق في دعائه في سجوده: اللهم يا من خصنا بالكرامة والوصية ووعدنا بالشفاعة وأعطانا علم ما مضى وما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اللهم اغفر لي ولإخواني وزوار قبر جدي أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم إجابة لأمرنا ورجاء ما عندك في صلتنا، يطلبون بذلك رضوانك وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وغيظا أدخلوه على عدونا وعدوك. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم بخروجهم فخرجوا إلينا خلافا لمن خالفنا، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر جدي أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الأعين التي جرت حرقة لنا، اللهم ارحم تلك القلوب التي احترقت لنا، اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، اللهم كافئهم برضوانك واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد وشر شياطين الجن والإنس، واصحبهم خير صحبة واخلف عليهم أحسن الخلف، واحشرهم مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه قطعة من دعاء الإمام الصادق سلام الله عليه، يدعو بها في سجوده لزوار قبر الحسين سلام الله عليه. هذه القطعة وردت في رواية صحيحة السند، جاءت بطريق غسان البصري أو حسان البصري وبطريق عبد الله الأصم عن معاوية بن وهب يقول: استأذنت على سيدي أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقيل لي أدخل، فدخلت ووجدته ساجدا يدعو الله عز وجل ويبكي وينشج في بكائه، وسمعته يقول فيما يقول في سجوده: اللهم يا من وعدنا بالشفاعة وخصنا بالكرامة والوصية، إلى قوله: اغفر لي ولإخواني وزوار قبر جدي، وفي الطريق الآخر وزوار قبر أبي الحسين سلام الله عليه، فهو أبوه وجده بلا إشكال. اللهم اغفر لإخواني. الإمام الصادق عليه السلام قطعا يريد من هذه الكلمة معنى جليلا حينما يعبر عن زوار الحسين بأنهم إخوانه. كان يمكن أن يقول: اللهم اغفر لزوار قبر جدي، ولكن قال: اللهم اغفر لزوار لإخواني وزوار قبر جدي أبي عبد الله. الإمام الصادق عليه السلام من مشاريعه الكبرى التي أسسها في حياته وهي كثيرة، مضافا إلى المشروع العلمي الذي كان يحتضن ما يزيد على 4000 من طلبة العلم للموالف والمخالف، بحيث أن الحسن بن علي الوشاء كان يقول لأهل الكوفة: لقد أدركت في مسجدكم هذا 900 شيخ، شيخ يعني أستاذ في عرف الحوزة، أدركت في مسجدكم هذا 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. مضافا إلى مشروعه العقائدي في بسط عقائد الإمامية ونصب الأدلة عليها ودفع الشبهات عنها، مضافا إلى كونه عليه السلام ميز بين الحديث الصحيح وبين الحديث غير الصحيح، ولهذا غلب عليه لقب الصادق، وإن كان لقب الصادق لقبا أطلقه عليه جده النبي صلى الله عليه وآله، فإن الصحيح أن الأئمة أسماؤهم وكناهم وألقابهم منصوص عليها على لسان الرسول بوحي أوحاه إليه جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل، فكان الرسول ينص على الأئمة من بعده بأسمائهم وكناهم وألقابهم. الحسين سلام الله عليه الذي لقبه بأبي عبد الله رسول الله، وإن كان ولده الأكبر عليا، ولكن هذه ألقاب منصوصة، الكنى والألقاب والأسماء. الصادق عليه السلام من مشاريعه المهمة أيضا أنه أسس لمدرسة في الحوار يستمع إليها الموالف والمخالف. عاش الإمام الصادق في المدينة في فترة يقول عنها الإمام السجاد عليه السلام: ما فيها 20 رجلا يقولون بإمامتنا، مع ذلك 4000 أكثرهم كانوا من العامة، ولكنهم تأثروا بعلم الإمام، تكهربوا بأنوار الإمام، فاستطاع الإمام أن يهدي الكثير منهم إلى خط أهل البيت عليهم السلام، وإن بقي بعض على مذهبه، ولكن الأئمة منهجهم في التعامل مع الآخرين منهج علمي أولا يخلو من الخرافات، ومنهج عقلاني، ومنهج يخلو من الاستفزاز بحيث يسمعه الآخر كل من دخل على الإمام الصادق تأثر بشيئين من الإمام، تأثر بأسلوبه ومنهجه، وتأثر بإنسانيته، لا فقط بقية مذاهب المسلمين، وإنما النصراني كان يدخل على الإمام الصادق فيخرج مبهورا، قد لا يعتنق الإسلام، قد بعضهم يسر الإيمان في قلبه لظروف خاصة، ولكن يخرج متأثرا بشخصية الإمام الصادق. اليهودي يدخل على الإمام يخرج متأثرا، المجوسي يدخل فيخرج متأثرا، الزنادقة عبد الكريم ابن أبي العوجاء أبو شاكر الديصاني من زعماء الزندقة في عصر الإمام، كانوا يدخلون على الإمام ويناظرونه ويحتج عليهم ويفلج حجتهم ويهزمهم ويعاملهم بمنتهى الخلق الطيب الحسن. أسس لمنهج الإمام الصادق عليه السلام، طبيعي هذا المنهج سبقه إليه القرآن الكريم، سبقه إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، علي عليه السلام، الحسن الحسين، يعني آباؤه عليهم السلام سبقوه إلى ذلك. ما أقول أن الإمام جاء بشيء لم يكن عند آبائه، لا، وإنما نتيجة الضغوط المتنوعة التي صبت على علوم آل البيت عليهم السلام كان هذا غامضا على الناس، غائبا عن الناس. جاء الإمام الصادق وقبله الباقر، ولهذا عرف بالباقر، من بقر الأرض، إذا بقر الفلاح الأرض شقها واستخرج ما فيها أو أودع النبتة فيها، الباقر شق، فالآخرون دخلوا على الخط وأخذوا أيضا يتحدثون، فاختلط على الناس الحديث الصحيح والخطأ، ومن العلم الغث والسمين، فجاء دور الإمام الصادق فانصب جهده على أن يميز وعلى أن يبين الحق من الباطل. ومما كشف عنه الإمام هذا الأسلوب الحواري الإنساني، بحيث يقوم رجل من العامة في عرفات يلتفت إلى صاحبه يقول له: انظر، أتعرف من هذا؟ قال: لا، يشير إلى الإمام. قال: والله إن كان في هذا الجمع من يصدق عليه تماما أنه إنسان فهو هذا. الإنسانية إذا تجسدت بتمام معناها في هذا. قال: ومن هذا؟ قال: جعفر بن محمد. مالك بن أنس رئيس المذهب المالكي يقول: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق من أهم مشاريعه التي أسسها أنه أسس للتأكيد على أمرين في قضية الحسين سلام الله عليه. الأول التأكيد على أصل الحدث والزيارة، إن شئت فاجعلها ثلاثة، تأكيد على أصل واقعة كربلاء، الكثير من أحداث كربلاء نقلت عن طريق الإمام الصادق سلام الله عليه بتوسط أبيه الإمام الباقر. الباقر عليه السلام حضر وهو صبي غير مميز يوم عاشوراء، وشهد تفاصيل الوقعة والسبا وصغر السن لا يخل بأهل البيت عليهم السلام. الله عز وجل يقول في بعض أنبيائه: وآتيناه الحكمة صبيا، فما ظنك بآل محمد الذين هم سادة الخلق بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. التاريخ، التجارب التي مروا بها صغيرهم ككبيرهم. الإمام الجواد تولى الإمام رسميا وهو ابن 7 أو 8 سنين، وعرضوه لامتحانات صعبة وخرج منها منتصرا. والإمام الهادي كذلك، الإمام صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف كذلك. أهل البيت واقع، ليس مجرد نظرية أو خيال، واقع، عاشوا مع الناس، ولو كان هنالك نقص أو خلل أو ضعف في أي جانب من جوانبهم لطفح للعيان، لا سيما وأن الدواعي متكثرة لذلك، لأن أعداءهم كثيرون وتأريخهم كتب في الغالب بأيدي أعدائهم. فلو كان لبان هذا الوجدان التأريخي شاهد على أنهم عليهم السلام لا يخل بهم صغر السن. الباقر عليه السلام شهد الوقعة ونقلها لأبي عبد الله الصادق، وأبو عبد الله وضحها وفصلها، وكان الأمر الثاني الذي أكد عليه موضوع زيارة الحسين. الأحاديث الواردة عن الإمام، قد يسأل سائل يقول هذه الأحاديث يعني هي شرعت ذلك اليوم أو لا؟ أبدا، لا يقول أحد أنه هناك تشريع بعد محمد صلى الله عليه وآله، التشريع كمل في حياة الرسول. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. غايته الرسول نقل هذا العلم بطريقين. الطريق الأول طريق الحديث مع أصحابه، والثاني طريق التخزين. كان يخزن كما في الروايات الكثيرة، الترمذي يروي وغير الترمذي يروي أنه كان ينتجي عليا، ينتجيه يعني يجتمع معه سرا، حتى اعترض بعضهم لماذا تنتجي عليا دوننا؟ قال ما انتجيته ولكن الله انتجاه، يعني هذا أمر إلهي أنا أنتجيه. فكان يخرج علي ويقول في كل نجوى علمني رسول الله، هذا في كل نجوى علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب. أما في رواية العامة فالقضية أوضح، لأن المتقي الهندي في كتابه كنز العمال، والمتقي الهندي من المتشددين، هو يروي هذه الرواية نفسها لكن يضيف إلى 1000 1000، يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 1000 باب، يعني مليون. كلمة مليون في اللغة العربية في الأصل غير مستخدمة لأنها كلمة غير عربية، كانوا يستبدلونها يعني في الحديث في السنة الشريفة، إذا أرادوا المليون عبروا بعبارة 1000 1000. فيقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 1000 باب. فالإمام سلام الله عليه، الإمام أمير المؤمنين، كان ينتجى لهذه المهمة، وكان يسمع من الرسول علوما غايته هذه العلوم تبث عند الحاجة. فحينما تحدث واقعة يبرز الإمام حكم تلك الواقعة، حكمها الشرعي، وليس من نفسه، وإنما هو مأخوذ عن طريق الميراث من رسول الله أو عن طريق الإلهام الإلهي فيما نعتقد، وهذا موضوع آخر يحتاج إلى بحوث مفصلة في علم الإمام ومصادر علم الإمام سلام الله عليه. فالطريق الثاني طريق التخزين. فالإمام الصادق ما أظهره من أحاديث في فضل زيارة الحسين عليه السلام لم يكن بدعا أبدا، إنما هو من صلب الشريعة. مثلا من جملة تلك الأحاديث، وقبل أن أذكر هذا الحديث لا ننسى الأمر الثالث الذي أكد عليه الإمام الصادق، فضلا عن أصل الزيارة أكد على المشي لزيارة الحسين عليه السلام. شرع المشي بشكل مكثف كمسيرة، كظاهرة كانت، كمفردات موجودة، ممن مشى بل لعل أول من مشى لزيارة الحسين عليه السلام جابر بن عبد الله الأنصاري وعطية العوفي. هذا عطية تسمعون باسمه، يتصور البعض أنه شخص عادي، هذا عطية من الفقهاء الكبار، من مفسري القرآن. طبع أخيرا بيد أحد المحققين كتاب باسم تفسير عطية العوفي، عطية العوفي من المفسرين من أساتذة القرآن الكريم في جامع الكوفة من العلماء الأعاظم. هذا صحب جابرا يمشيان على الأقدام إلى أن ورد أرض كربلاء، فكان أول زائرين يزوران قبر الحسين سلام الله عليه، وقيل سبقهما سليمان ابن قبة أو ابن قتة رحمه الله. على العموم فسنة المشي كانت موجودة قبل ذلك ولكن بشكل محدود، يعني لقبر الحسين، أما لبيت الله الحرام فقد أجمع المسلمون على استحباب المشي إلى بيت الله الحرام، وأن الحسن عليه السلام حج 20 مرة ماشيا على قدميه، لأن في المشي معنوية غير ما في الركوب. الإنسان المجرب يحس بهذا المعنى، بوسع الإنسان أن يركب، ولكن في المشي يا سبحان الله تنوجد روحانية لا تنوجد بأية وسيلة أخرى. الإنشداد الذي يحصل عند الإنسان، الإنجذاب نحو الهدف نحو المقصد، ما يحصل وأنت راكبا. حينما تجهد نفسك لأن هنالك معشوقا تقصده وتتحرك نحوه وأن هنالك مطلوبا مقدسا، هذا يمعن في ترسيخ ذلك المعشوق في نفسك وأهدافه في نفسك، وهذا هو الهدف. الهدف أن يتكهرب القلب بذلك المقصود المقدس وبتلك القيم والأهداف المقدسة. الحسين احترم بيت الله الحرام، انتبهوا جيدا. كيف عوض الله الحسين؟ الحسين أعطى الله كل شيء، والحسين هو وكله وكل ما عنده لله، أكيد كل ما في الكون هو لله، لكن هنالك من يبخل على الله وهنالك من يجود على الله، والجود مدارج، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ولقد تقدم أبو عبد الله يقول: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ في الله بالسيف أفضل، وإن تكن الأرزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في الكسب أجمل، وإن كانت الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل. عليكم سلام الله يا آل أحمد، فإني أراني عنكم سوف أرحل. ومما أعطاه الله للحسين، أولا الحسين أعطى الله كل ما يملك، أعطاه كل شيء، ومن أهم ما أعطاه أن احترم بيته المقدس. أراد بني أمية سفك دمه الشريف عند الكعبة المعظمة، فاستحضر حديث النبي صلى الله عليه وآله أنه يقتل عند الكعبة كبش تنتهك به حرمة البيت. قال: ولا أريد أن أكون ذلك الذي تنتهك به حرمة البيت. فخرج، الله عز وجل قال له بلسان الحال: أبا عبد الله، إن احترمت بيتي سأحترم بيتك، وأجعل بيتك منارة، أجعل بيتك وقبرك وضريحك الشريف مقصدا للزائرين. وهذا الذي حصل. ومن ذلك أيضا من وجوه الشبه استحباب المشي لبيت الله الحرام، ونص أهل البيت على استحباب المشي لزيارة الحسين سلام الله عليه. يا لها من فضيلة، يا لها من منقبة، يا لها من منزلة. وأهل البيت ثاني الثقلين في هذه الأمة، لا يتردد متردد، لينتظر أحد أن تأتي رواية من كتب الآخرين. نحن في غنى عن كتب الآخرين، أحيانا نستشهد بكتبهم في بعض المجالات للاحتجاج عليهم، وإلا نحن بحمد الله ما عندنا شعور بالنقص، ما عندنا من تراث آل محمد يكفينا. ما عندنا من تراث علمائنا المتقدمين يكفينا. فليظن أحد أحيان لما نستشهد برواية من كتب الآخرين أننا بحاجة إليهم وأنه مبدأنا قائم على الاستشهاد بالغير، مع تمام الاحترام للغير، ولكن أحاديث المشي لزيارة الحسين ما لازم تأتي من طريق آخر، يكفينا ورودها مستفيضة أو متواترة. من شاء فليرجع إلى كتاب الشيخ ابن قولويه أبي جعفر صاحب كامل الزيارة، ذكر جملة كبيرة من الروايات، وكثير منها معتبر السند صحيح السند، ينص فيها الإمام الصادق نقلا عن آبائه، يسأل حديثك عمن؟ قال عن أبي عن أبيه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل عن الله. ماذا يقول الله؟ اسمع حديث الإمام الصادق عليه السلام، ولكن بشروطها، أقدم كلمة بشروطها قبل قراءة الحديث، لأن بعض الناس قد يستغل بعض روايات الأجر والثواب فيقول خلاص إذا هالشكل ما يهم، إذا قصرنا ببعض الطاعات، إذا ارتكبنا بعض المعاصي نفعل هذا ونزور وخلاص انتهت المهمة. أبدا، الإمام الباقر يقول ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. يقول الصادق عليه السلام من زار جدي الحسين ماشيا على قدميه كتب الله تعالى له بذلك ألف، بكل خطوة ألف حسنة، وكفر عنه ألف سيئة، ورفع له ألف درجة. يلتفت الإمام عليه السلام إلى راوي الرواية معاوية ابن وهب، يقول له يا ابن وهب ألا تحب أن تكون ممن يصافحك رسول الله صلى الله عليه وآله غدا؟ الرسول هو يصافحك، تأتي فيصافحك رسول الله؟ قال بلى سيدي، وأي مسلم لا يتمنى ذلك؟ قال زر الحسين عليه السلام. ثم يقول له يا ابن وهب من ترك زيارة الحسين خوفا رأى من الحسرة ما يتمنى معه أن قبره عنده حتى يزور كل يوم. ثم يقول له يا ابن وهب إن من يدعو لزوار جدي الحسين عليه السلام في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض، يعني الملائكة. وفي رواية أخرى أيضا عظيمة الشأن تكسر القلب هذه الرواية، يقول أن فاطمة الزهراء عليها السلام طبيعي حضور الروح الحضور بالروح البرزخية، لا سيما وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، يقول تحضر عند قبر أبي عبد الله عليه السلام لتستغفر لزوار قبر ابنها الحسين عليه السلام، لتستغفر لزوار قبر ابنها الحسين عليه السلام، فما أعظمك أبا عبد الله. يقول له معاوية ابن وهب والله سيدي ما كنت أدري أن الأمر يبلغ إلى هذه المرتبة، والله لقد تمنيت أن لو زرته ولم أحج، يعني الحج الاستحبابي. يقول أنا هذه السنة كان عندي مكنة مالية حججت استحبابا، لو كان عندي خبر كان أزور، إلى الآن لم يكن زائرا، كان أزور الحسين، هذا الأجر الجزيل، هذا المقام الكبير. فالإمام سلام الله عليه يقول له من يدعو لزوار الحسين عليه السلام في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. هذه الزيارة، فضل هذه الزيارة، المشي لهذه الزيارة، حتما من ورائها أولا شروط ورسالة. لاحظوا، كل من زار قبر الحسين ماشيا له بكل خطوة ألف حسنة، تكفر عنه ألف سيئة، ترفع له ألف درجة، ولكن قال بشروطها. تتذكرون حديث سلسلة الذهب عن الرضا عليه السلام حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله عن جبرائيل عن الله قال كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ثم قال ولكن بشروطها وأنا من شروطها. طيب، رسول الله صلى الله عليه وآله يوم من الأيام حدثهم قال من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رزقه الله شجرة في الجنة بكل كلمة. سبحان الله فيها شجرة، والحمد لله فيها شجرة، لا إله إلا الله فيها شجرة، الله أكبر فيها شجرة، وكلما كرر تضاعف العدد بمتواليات تتوالى. فرح أحد أصحابه قاله أراك فرحت؟ قال بلى سيدي يا رسول الله. قال ولكن لا ترسلوا عليها نارا فتحرقوها. قال إن شجرنا لكثير بحمد الله في الجنة. قال بلى، ولكن لا ترسلوا عليها نارا فتحرقوها، منها البهتان على البريء، تفتري على البريء، منها أن تتهم الغير بمجرد الإشاعة ما تتحقق من الشخص، هذا الذي قيل عنه حق أو باطل، ناشئ من حسد، من بغي، من مرض، من غرض. لا تستعجل بالحكم على الآخرين، اتأمل، تحترق كل حسناتك. ثلاثة، الحسد، إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، هذا لازم نلتفت إليه، وذاك أيضا نلتفت إليه. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول الفقيه كل الفقيه من لم يؤيس الناس من روح الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولم يقنطهم من رحمة الله. يعني يجعل توازن، تذكر أجر ثواب ذاك أيضا أذكر إلى جانب هذا. بالنتيجة هذا العمل عظيم، لماذا هذا التقديس وهذا التعظيم لزيارة أبي عبد الله عليه السلام؟ لأنه بعد الشروط المسألة فيها رسالة، وهذه المسيرة حتى لو كانت صامتة، حتى لو ما يصدر عنها بيان ختامي سمع العالم، ونتمنى لو أن الجدول والبرنامج يتضمن هكذا المعنى، خاصة من موقع الحدث من أرض كربلاء يوم عاشوراء، المفروض تنطلق رسالة بكل اللغات إلى العالم على يد وزن ثقيل علمي يلقي هذه الرسالة، رسالة الحسين من مركز الحدث. وهذه رسالة أوجهها إلى المعنيين في خدمة الحرم الشريف ألا يفوتهم هذا المعنى. ترى عندكم بقعة مقدسة ومسيرة مقدسة تكتب عنها الآن التقارير العالمية، تقول هذه أكبر، بعضهم من الطرف المعين يقول وأخطر مسيرة على سطح الكرة الأرضية، الملايين تزحف نحو أبي عبد الله، المفروض أن تكون هناك رسالة من وراء ذلك، المفروض أن يكون هنالك جدول يعد ولو لفترة ساعة يوم عاشوراء ينقل نقلا حيا إلى كل بقاع الأرض من حرم الحسين سلام الله عليه، صدور بيان، توجيه رسالة، شيء وزن ثقيل، شيء مهيب فخم يليق بشأن قصة الحسين، اللطم في محله، البكاء في محله، الضجيج والعجيج في محله، كل ذلك من الشعائر الشريفة في محله، ولكن تلك الرسالة أيضا ينبغي ألا نغفل عنها، لأن الحسين رسالة قبل أن يكون غير ذلك وغير ذلك، كان من أجل أن تكون هذه الرسالة ساطعة أمام العالم. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. عهدي بالصلوات البحرينية أعلى من هذا، جددوها بالثانية. اللهم صل على محمد وسلم على محمد. ألف. اللهم صل على محمد وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على وسلم على محمد وآل محمد. كفيت ووفيت جزاكم الله خير. عهدي بهذه الديار الشريفة في أرض البحرين المباركة منذ قرابة 41 محرما 1396 أول مرة أزور البحرين، وفقت. وذكريات هذا الشعب الكريم وحماس هذا الشعب الكريم وخلق هذا الشعب الكريم وولاؤه وعزيمته في حب وخدمة آل البيت صلوات الله عليهم لا تزال راسخة في ذاكرتي. فلهذا عهدي بحماسكم أكبر وصوتكم أكبر وصلاتكم أكبر، وأنتم أهل لكل خير إن شاء الله. برير ابن خضير يتقدم يوم عاشوراء يقول: أنا برير وأبي خضير، لا خير في من ليس فيه خير، خير الناس من نفع الناس. بحمد الله هذا الشعب المبارك شعب كله خير وكله بركة، ويكفيكم أن هويتكم محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. طيب، إذن الإمام الحسين سلام الله عليه هو رسالة قبل كل شيء، وينبغي أن نستوعب هذه الرسالة. خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين عليه السلام. الحسين ينتظر منا التزاما بديننا، ينتظر منا حماية لديننا، ينتظر منا تكاتفا، ينتظر منا أن ننهج نهج الحسين. أهل البيت عاشوا كما وصفهم الإمام ليلة شهادته أمير المؤمنين عليه السلام من وصاياه، قال: يا بني عاشر الناس معاشرة، إن عشتم معها حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. أهل البيت عليهم السلام كانوا محبوبين للموالف والمخالف، إلا أولئك الذين في دينهم دخل، في دينهم خلل، أو في نطفتهم خلل. أما النفوس التي ليس في نطفتها خلل فتحب أهل البيت. كم الذين كتبوا في الحسين حتى من غير المسلمين، فضلا عن المسلمين من بقية المدارس الإسلامية، لأن الحسين عليه السلام رسالة للجميع. تقيم نهضتك الدنيا وتقعدها للحشر ما بين إكبار وتقديس، للمصلحين قواميس مخلدة فيها، واسمك عنوان القواميس. أبا عبد الله، هذه الليلة من ليالي المعاهدة معك، من ليالي المبايعة معك. أبا عبد الله، الكرة الأرضية في مختلف أنحاء العالم تضج بالنداء فيك والهتاف لك هذه الليلة: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. سيدي أبا عبد الله، القلوب كلها منشدة إليك، الأرواح منجذبة إليك، الجموع تزحف، الملايين تزحف وهي تصرخ باسمك أبا عبد الله، لأنك جسدت قيم الإسلام، لأنك جسدت الإنسانية بكل معانيها. أنت صوت الإنسانية المهتضمة، أنت صوت المظلومين والمستضعفين. جميع المستضعفين في العالم من مسلمين وغير مسلمين يحتفلون ويعتدون بهذه الذكرى في مثل هذه الليلة وفي ليلة عاشوراء، لأنك سيدي لم تدع شيئا إلا قدمته لله. أعطى الذي ملكت يداه إلهه، حتى الجنين فداه كل جنين. أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي وذريني، هذا دمي فلتروى صادية الضبا منه، وهذا للرماح وتيني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا شيوف خذيني. لم يقتصر سجل التضحية على ذلك أبا عبد الله، ولكن ضحيت بعائلتك الكريمة، بمخدرات آل الرسالة، بعقائل بيت النبوة، وهن سبايا من بلد إلى بلد. يقول الشيد رحمه الله: ساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم. يقول: ساقوهن بحال تقشعر منه الأبدان وترتعد منه فرائص كل إنسان. هي زينب تقول ليزيد بن معاوية: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله؟ اسمع اسمع، هذا وصف زينب وليس وصف راوي، وصف صاحبة المصيبة. وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن. زينب تقول، زينب تقول إش جاري مولاتي زينب؟ ما أدري. قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل. بعد بعد هذا أصعب، لا سيما على صاحب الأمر. معذرة سيدي، ولكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا. ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. أنا بقيت محير وصف جبلدين، لا عباس يبرالي ولا حسين، يضربوني من أبجي وتدمع العين، تبقى عبرتي بصدري تكسى. يا يا لا يا يا ينشر الموت اشتريت. الله الله. لا ينشر الموت اشتريت. انا مشيت درب الما مشيت، شتم والدي العدو، شتم والدي وانكايا. غدا يأتينا خبر جابر الأنصاري في مجلس النهار إن شاء الله، ولكن هذه الليلة خليك مع زينب وبنات رسول الله. لما وردنا إلى كربلاء يوم الأربعين، الفقهاء يقولون يستحب تقصير الخطى في الزيارة حتى يكثر الأجر والثواب، لأن في كل خطوة كذا فضل وثواب عظيم فيها. استحب تقصير الخطى والبطء في الخطى، تمشي بطيئا إلا يوم واحد استحب أن تمشي سريعا نحو القبر، وذلك يوم العشرين من صفر. لماذا؟ يقول: أسوة ببنات رسول الله، لما أقبرنا إلى أقبلنا إلى قبر أبي عبد الله، أخي حسين تركت الروح حائرة وبعدك اسود وجه الكائن في نظري. أخي اسمع الذكرى العزيزة هذه بين زينب والحسين: أخي 55 عاما عمر صحبتنا. الله. 55 عاما عمر صحبت، فكيف تعرض عني آخر العمر؟ حسين لا ينكشف قبرك مع زينب مع زينب خويا حسين لا ينكشف قبرك اشم اللحد واتمدد بكترك خويا شبيد ردت عمري دايا جفني يا الحسين بجت سكنا يا عمار خصيني اريد اريد احكي ويا ابويا ونور عيني حال القبر ما بينه وبين بجت قالت يا عم احكي شو بتريدين هو زينب هو تشكل على قبر حسين تشكي يا ابويا الماجن ترضى من ابكي اي علمنا شق الا يا يا يا يا يا الشحجي لو قالوا يا سكن الدللك وين بعد توزعت بنات رسول الله عند القبور الطاهرة فجلست ليلى عند قبر الأكبر لسان حالها يا ابني يا ابني يا ابن اردفك القبر بيدي بيدي وانظر لعد حالة ولادي عزيز علي وهلال عيدي فقد الولد يبس وريدي وعما رملة فجلست عند قبر القاسم عليه السلام يا ابن اردفك قبر نمت بي وبيك اردك الف وبيك وصي يا قبر جاسم عينك عليه يا بتراب لحدك لا يا تغطي وعم الرباب فقدت عزيزين كلهم عزاء لكن الأول أبو عبد الله عليه السلام والثاني ولدها عبد الله الرضيع يا ابني بجاه أبوك بجاه جدك يا ابني ما انت فك لباب لحدايك أريد أن أحط خد على خدك يا أخاف أن تنام اللي يا الوحدة يا ثم الكل بعد ذلك اجتمعنا وذهبنا في موكب واحد إلى قبر قمر العشيرة أبي الفضل العباس خويا جينا وعلى قبرك قاعد خويا نخيناك يا عزنا وضمد هذه المحامل قوم ردنا لا عند المدينة وطن جدنا مدينة جدنا لا تقبلينا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين يا الله، لا سيما من أوصاني بالدعاء بحق مريض كربلاء زين العابدين عليه السلام. اللهم آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم، وجميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة. مع السلامة.